لا المراد ينحر ينحر. نعم طيب. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقة فتحة وطبخت وضعت في قدر وطبخت كلها ثم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم منه وشرب المرق. شرب المرق. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ ليدلل على جواز التوكيل كما وكل. توكيل في إيش؟ نحر الإبل. في نحر الإبل لا أحد يشك هذا في هذا. في نحر الإبل ما أحد يشك. نص ذكر المؤلف من هذا الحديث لجواز التوكيل الهدي ليستدل به على جواز التوكيل في شرائه ولا إيه؟ في ذبحه أو نحره. طيب صحيح يا جماعة؟ طيب فيه حديث أبي هريرة في قصة العسيف. خالد وش قصة العسيف؟ أن رجلا استأجر أجيرا فهذا الأجير زنى بامرأة هذا الرجل فأخبروه بأن أخبروا من؟ أخبروا أبو الرجل. أبو الرجل الذي أخبروا أبو الرجل. ما تقولون يا أصحاب الأجرمية؟ أبا الرجل أخبر أبا الرجل. نعم أخبر أبا الرجل أن عليه الرجل ففداه أراد أن يفديه بوليدة ومئة شاة. فداه فعلا. نعم. فوصل ذلك النبي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا في الشيء قبل. نعم كان رجلا عنده مزرعة. طيب سأل أهل العلم فقالوا له ليس عليه إلا 100 جلدة فأتى الرسول عليه 100 جلدة وتغريب عنه. تمام طيب كمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد له الوليدة والمئة شاة قال الوليدة والغنم رد عليك. طيب وعلى ابنك؟ وعلى ابنك جلدة 100 جلدة وتقريبا عام. طيب وأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة الرجل وفإذا اعترفت أن يرجمها. طيب تمام. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ لجواز التوكيل بإقامة الحد بس. ما عندك شيء يا الله؟ يعني جواز التوكيل بالقد مرة واحدة يكفي. لا لا لا جواز التوكيل في إثبات الحد في استيفاء. في إثبات الحد واستيفاء. إثبات الحد لقوله فإن اعترفت واستيفاء فارجمها كذا. طيب أما فوائد الأحاديث فلو قال قائل ها إيش؟ بس. ما أخذنا؟ ها؟ طيب طيب ناخذ فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث فوائد ولتكن الفوائد دائرة على جميع القصة. جواز استئجار الأجير للخدمة وجه ذلك أن هذا العقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به وأقر وفيه خطورة تأجير الشباب لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من استأجره فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم. ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت كما أن الخادمات